محمد بحر الكمال نال الجمال كله وعلي صبح مساء يا أهل الهدى صلوا محمد بحر الكمال نال الجمال كله وعلي صبح مساء يا أهل الهدى صلوا جبريل أتى المصطفى وقرأ عليه آيات وشاعت الأنوار بالقرآن اللي من جلو مصطفى نادى الخيرات صلوات الله عليك وينال من البركات مؤمن صلى عليك مصطفى نادى الخيرات صلوات الله عليك وينال من البركات مؤمن صلى عليك مصطفى نادى الخيرات صلوات الله عليك وينال من البركات مؤمن صلى عليك مصطفى نادى الخيرات صلوات الله عليك وينال من البركات مؤمن صلى عليك نورك الغالي انتشر يا سيدي أنت يا خير البشر يا سيدي نورك الغالي انتشر يا سيدي أنت يا خير البشر يا سيدي ملك انشق القمر ربنا صلى عليه مصطفى نادى الخيرات صلوات الله عليه وينال من البركات مؤمن صلى عليه يا كحيل العينين يا سيدي يا جميل الخدين يا سيدي يا كحيل العينين يا سيدي يا جميل الخدين يا سيدي وإمام الثقلين والشجر قد جاء إليه مدحكم راحة بالي يا سيدي أنت ذو القدر العالي يا سيدي مدحكم راحة بالي يا سيدي بنيتي